القصة كلها في الآية 259. أو كالذي مر، مين اللي مر؟ مين اللي مر؟ اللي مر بتجدوا في أقوال مختلفة. يعني لاحظوا الطاهر ابن عاشور، طاهر ابن عاشور طبعا من أفضل كتب التفسير المعاصرة، يعني في القرن العشرين قصدي، كانت الطاهر ابن عاشور علامة تونس، طاهر ابن عاشور الكتاب اللي هو تفسير التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور بيعرض أقوال، منها مثلا قول الجمهور. قول الجمهور على فكرة إنه العزير، جمهور أهل التفسير إنه العزير، تمام؟ طبعا في النهاية برضو من هو العزير؟ أو كالذي مر، طب العزير، طب مين هو العزير؟ هذا أمر. في بيعرض الطاهر بن عاشور أقوال أخرى، في ناس تصوروا قالوا الخضر، طبعا كل كلام ما فيش عليه أي، ما لوش أي مستند. بيقول في ناس قالوا إرميا، إرميا على فكرة من أنبياء اليهود الموجود في العهد القديم، يعني في سفر الآن في العهد القديم اسمه سفر إرميا أو إرميا. نعطي فكرة سريعة، ما يسمى بالكتاب المقدس عند النصارى، عند النصارى بعهد جديد وعهد قديم. إيش العهد الجديد؟ 27 سفر يعني كتاب، أولها الأناجيل الأربعة، هذا العهد الجديد. والعهد القديم 39 سفر، أولها أول خمسة بسموهن التوراة، والباقي أسفار أتت بعد موسى عليه السلام، ومنها تاريخ وأمور كثيرة. المجموع عند النصارى اسمه الكتاب المقدس، العهد الجديد والعهد القديم. لكن اليهود بيؤمنوش بالعهد الجديد، بيؤمنوا بالعهد القديم. طب هل كلهم بيؤمنوا بالعهد القديم؟ مثلا السمرة مثلا في نابلس بيؤمنوش إلا بالأسفار الخمسة الأولى، يعني الباقي الأسفار لا. ونفس الأسفار العهد القديم هاي التسعة وثلاثين سفر بما في التوراة الخمسة بسموها توراة، في فئات بتؤمن ببعض الأسفار وفئات لا. يعني مثلا سفر أيوب، موجود سفر أيوب، بعض الفرق لا تؤمن بسفر أيوب، تمام؟ طيب الآن هذه في العهد القديم، إيش اللي جاب العهد القديم عندنا هنا؟ إحنا في بدنا نجيب سيرة إنه إرميا، إرميا، إرميا أو إرميا، إرميا حتى بدون الهمزة، إرميا. وفي هو نفسه طاهر ابن عاشور قال برجحوا انه حزقيال، هذا نبي ثاني له سفر، حتى في بعض المسلمين كتب في قصص الانبياء، وتجد في كتبهم زي مثلا الشعراوي تجد كلام عن حزقيال، بيعتبروه نبي، حتى بعض المسلمين بيعتبروه نبي بشكل حزقيال. الطاهر بن عاشور بيرى انه حزقيال، او اذا بدنا نلفظها مظبوط حزقيال، حزقيال. طب ليش؟ كانه لاحظ في قصه في سفر حزقيال، لاحظ انه في الله سبحانه وتعالى ما هو كل على فكره سفر حزقيال كله عباره عن نظره مستقبليه، انه كيف انه يحدث في المستقبل، يحدث في المستقبل. فمن ضمن ما قيل وأوحي لحزقيال فيما يقولون في سفر حزقيال، إنه واد فيه عظام، وكيف إنه هذه العظام بتحيا ويقوم الناس وإلى، فكأنه لاحظ طاهر بن عاشور موضوع العظام ونشزها وإلى آخره، فرجحوا حزقيال. على أي حال أو حزقيال، ما فيش أحد عنده دليل بمعنى الكلمة إنه لا حزقيال ولا إرميا ولا خضر ولا حتى العزير، بس الجمهور على أنه مين؟ العزير. بس جيد أنه نفهم أنه هذه أقوال بدون مستند، أنه مين هو اللي مر، مين اللي مر؟ ممكن اللي مر يكون العزير، ممكن لا، لكن لكن جيد هنا انه نعطيكم ملاحظه احنا لاحظناها هون في موضوع عددي. شوفوا لي اذا ممكن نستأنس في العدد في الجانب العددي ونقول والله رأي الجمهور رأي الجمهور اقوى. شو قال الجمهور؟ هو انه الذي مر مين او كالذي مر على قرية، انه العزير اللي وارد في الآية 30 من سورة التوبة. عندي الآية 259 من سورة البقرة، الآية 30 من سورة ايش؟ التوبة. لا ما بلزمش لو هي القضية قضية يعني سهلة. لاحظوا السلام ورحمة الله. انتوا تعرفوا الجمل طبعا اللي هو العرب لما تعطي كل حرف من حروف أبجد هوز قيمة عددية معروف. فأخذنا جمل وقالت اليهود عزير ابن الله كما هي مكتوبة طبعا في المصحف. دائما بناخذ احنا الرسم العثماني كما هو مكتوب ايش المصحف. وقالت اليهود عزير ابن الله، جملها 999 999. انتبهوا الان لهذه الملاحظة. اذا بتاخذ بعد الآية 259 اللي هي او كالذي مر على قرية، بتاخذ 999 آية. واذا انت وين؟ وقالت اليهود عزير ابن الله. انتبهتوا؟ اذا انتبهتوا لعدد الايات؟ اذا من آية 259 البقرة او كالذي مر ناخذ 999 آية. واذا احنا في ايش؟ قبلها. بعدها تطلع يعني هذه محسوبة. تطلع الآية 30 اللي هي وقالت اليهود عزير ابن الله. منكون عادينها مع 99. طبعا طبعا. اذا ما هي الآية 999 بعد الآية 299؟ هي الآية 30 من سورة التوبة. طيب انتوا سمعتوا في موضوع العدد 19 مش هيك؟ وانه رقم اعجازي واشير له في سورة المدثر واعطينا عليه تطبيقات مش هيك؟ فجينا ضربنا 999 في 19. لا مش هتسألوني ليش 19 بشيك ضربنا ب 19 طلع 18981 999 ضرب 19. وبدأنا العد من دققوا الآن معي. وقالت اليهود عزير ابن الله من هون من عند الله. واحد اثنين رجعنا رجوع. ليش رجعنا رجوع؟ هكذا نعرف ليش. لأنه الآية 259 تسبق الآية 30. رجعنا نعد عبين ما كملنا 18981 كلمة. وإذا إحنا في الآية 259 من سورة البقرة. انتبهتوا للقصة؟ وإذا إحنا بالآية 259 من سورة البقرة. إذا محددة؟ لا مش مهم الآن شو هي الكلمة اللي وصلنا لها. ومن ليش؟ لأنه بدنا ندخل في موضوع الآن. ليش ما نبدأ من نهاية الآية؟ المهم بيطلع كله في الآية. من وين؟ من الحيثية اللي بدنا نبدأ منها، من عند الله ولا من نهاية الآية 30 ولا من بداية الآية 30؟ هذه بس كله بيطلع وين؟ في الآية أو كالذي مر. انتبهتوا؟ ممكن تعتبروه هذا دليل نستأنس فيه ولا لا؟ على انه الذي مر هو العزير. هذا قول الجمهور اصلا. تمام. طبعا في تفاصيل ثانيه انا مش معني فيها في الجانب العددي، في تفاصيل ثانيه في علاقه الايتين وعلاقه هذه الايه على فكره في قصه الكهف. في تفاصيل مش معني